عندي أنا ما يقارب 70 شجرة، عمر الشجرة 40-45 سنة، تفحمت نامت بالأرض. لم يبقى لسهيل ديب أي من أشجار الزيتون التي ورثها عن والده في محافظة طرطوس في غرب سوريا بعدما التهمتها ألسنة النيران قبل موعد قطافها خلال سلسلة الحرائق التي أتت على أحراج واسعة في سوريا في مناطق ومحافظات متفرقة. وهاي خير دليل قدامكم، يعني فيكم تشوفوا هالأمور هذه كلها، ومثل ما انكم شايفين عندنا بالضيعة بحدود 65 المتضرر. اندلعت حرائق ضخمة في سوريا في مناطق عدة أتت على آلاف الدنومات من الغابات والأراضي الزراعية في محافظات اللاذقية وطرطوس الساحليتان في الغرب وفي محافظة حمص في الوسط. أيضاً اشتعلت بعض الحرائق في الشمال السوري أي إدلب قبل أن تتمكن فرق الإطفاء بمؤازرة الطوافات العسكرية من إخمادها. آلاف العائلات السورية تضررت من هذه الحرائق كما تضرر سهيل الذي سمعنا صوته قبل قليل. تحديداً بظل الظروف الحالية بالسنين الأخيرة يعني ندرة السفر بالنسبة للسوريين خارج سوريا أصبحت مشتل حلو المتنفس أو من المتنفسات الوحيدة القليلة على أرقة الجمهورية العربية السورية. أكيد الحرائق تسببت بأضرار كتير كبيرة وسنين تحتاج للتعافي الغطاء الأخضر لحتى يرجع بالصورة اللي كان عليها سابقا. وهذا كان صوت جوزيف عيد رئيس بلدية مشتل حلو الذي سمعناه وهو يقف في واحدة من الأماكن التي احترقت بالكامل في جبال مشتل حلو، الوجهة السياحية الوحيدة كما قال جوزيف، الوجهة الوحيدة للسوريين اليوم، والتي كانت فيما سبق وجهة للقاصي والداني من كل العالم لغناها الطبيعي بالغطاء النباتي وللجو البديع الذي تتميز به هذه المنطقة. تعالوا أيضاً نستمع لرأي إحدى صديقاتي التي أخبرتني في تسجيل صوتي بتاريخ 11 من أكتوبر تشرين الأول، يعني خلال موجة الحرائق الكبيرة وخلال موجة تفاعل السوشيال ميديا مع تلك الحرائق. تعالوا نستمع كم كانت تلك الحرائق وما الذي حدث بالضبط. الحرائق بلشت تقريباً مساء يوم الخميس من 18 تقريباً. عدد الحرائق اللي تم السيطرة عليها هي 93 حريق، ظل بؤر صغيرة شغالة. في كمان تحديداً هي أرقام من وزارة الصحة كمان لغاية يوم السبت المساء في 3 شهداء بسبب الحرائق، 70 حالة اختناق وإصابة واحدة أو حالة حروق واحدة. لماذا نعود ونذكركم بالحرائق التي حدثت في سوريا قبل شهر؟ لأنها فعلياً لم تتوقف، لكن كونها تحولت من بداية الشهر لترند عالمي تفاعل معها الإعلام والناس والمشاهير، لم يعد التفاعل كما كان عليه. هناك حتى اللحظة حرائق تندلع كل يوم لا يتسنى لنا متابعتها أو معرفة عددها، لكن نسمع عنها عبر استغاثات البعض عبر صفحات السوشيال ميديا. آخر حريق سمعت به حصل قبل أيام في زيتي، والسبت الفائت في كرم الحلواني وشبلو والمزارعة، وحسب رأي الإعلامي السوري أيمن عبد النور وما جاء على ذكره في حلقته السابقة من بودكاست رسالة إلى السوريين التي تذاع على راديو الآن، قال إن أهالي المنطقة يؤكدون أن النظام هو الذي يفتعل هذه الحرائق. لماذا؟ لخلق أزمات جديدة تلهيهم عن التفكير في أزماتهم التي تدعوهم للغضب، ولينسوا الأخطر وهو تجنيد أبنائهم للقتال كمرتزقة في دول تستأجرهم وعليه. فإن هذه الحرائق ستجعلهم مشلولين ولا خيار أمامهم إلا استلاف القروض من البنوك والمصارف وعودتهم للعبودية للمصرف الزراعي وللمؤسسات التي تسيطر عليها أو تديرها أسماء الأسد، فيتلهى المزارع الفقير بإعادة زرع أرضه وجمع رزقه الشحيح. هل توقفت مشكلة السوري اليوم عند تلك الحرائق؟ فبعد القضاء على المواسم الزراعية والثروات النباتية المورد الوحيد للشعب السوري، هل المقصود الاتجاه للعنف فعلاً بالتضييق على من تبقى والقضاء على سبل العيش الطبيعية وجعل هذا العنف مورداً وتصنيفه كسبيل عيش جديد؟ هل الارتزاق من حمل السلاح وسيلة للقضاء على المجتمعات والدول لأنه المؤدي لتفككها وجعلها رهينة بيد أمراء الحرب؟ هذه الأسئلة اليوم تدور في بال السوري بعد الأزمات المتلاحقة التي لا تحصى، فمن أزمة المياه إلى أزمة الكهرباء إلى أزمة المحروقات، تلتها أزمات أخلاقية طفت على السطح بفجاجة أكثر من ذي قبل. ما علاقتها كلها بالحرائق؟ ستخبركم صديقتي التي تعيش في سوريا والتي طلبت منا تعديل صوتها وعدم ذكر اسمها. هلأ عم يتم إثارة أنه كان في حواجز بالقرى اللي موجودة على الشريط الساحلي، هي الحواجز انشالت، فهلأ عم يتم إثارة أنه الأهالي لأنه بعد هالكم الحرائق يلي صار بالمرتين عم تطالب بإعادة هي الحواجز بين القرى، أنه لحتى هن يساعدوا الأمن الحراجي والبيئي إذا صار في أي شيء أو مشكلة ينتبهوا على الناس اللي عم تشغل حرائق بالليل أو عم تحرق بشكل عشوائي أو أي سبب تاني. فأنه هلأ هون تم طرح إعادة الحواجز، مع أنه نفسهم هدول الحواجز الأهالي بكل الفترات اللي عشناها بالأزمة في منهم اشتكوا منهم بسبب المشاكل اللي عم تصير من طرفهم. فهي أول نقطة. نقطة تانية، من حوالي أسبوعين قبل الحريق بالساحل كان في مشكلة عند المزارعين بموضوع زراعة التبغ. في ببعض القرى بالساحل بيزرعوا نبات التبغ عشان مؤسسة التبغ، فكان في عندهم مشكلة بأنه عم يعطوهم نخب كتير جيد بس اللي عم يحاسبوه كمحاسبة عم يعطوهم سعر كأنه هو وسط أو عادي، مع أنه هنن عم يتعبوا فيه بزراعته بتجفيفه، وفي منهم لسه ما قبضوا كمان من المزارعين. كان في حشد من المزارعين مستاء وعم يطالب بهي القصة، حتى أنا استغربت لما شفتها بالتقرير. جينا لليوم شفت كمان بالأخبار بعد هي القصة أنه من الأشياء المتضررة من حريق الساحل هي تضرر مستودعات التبغ بمنطقة القرداحة، وتضرر يعني مو بس حريق، تضرر أنه شفنا المبنى كله وقع، فأنه هو كيف المبنى بيوقع يعني من النار بهي الطريقة وبعدين كأنه نازل عليه قذيفة. ما بعرف يعني هلأ هن منه كمان بيستفيدوا انه باعتباره في حريق فنحن كمان بنحرق شي تاني، فدائما في امور هيك ملتبسة وبنشك فيها. الصورة الوحيدة الإيجابية هنا كانت لهفة الناس وعرض المساعدات الفردية، ولكن بدي احكي عن حالة تانية هي الحالة المساعدة اللي هلأ عم تصير من كل الجهات، اللي هي عن جد عم تصير يعني ما لها دعاية، فعلا عم تصير من كل الجهات والجمعيات وهيك ناس خاصين كتير منيح، والله يرجع كل حدا لمحله، وما عم تروح إلا يلي عن جد صاحب الأرض أو يلي عم نزرع، ونحن كمان بالنهاية هذا الشيء رح ينعكس على الأسعار اللي نحن عم نشتريها. بس كان في قصة إنه موضوع المساعدات والمصائب اللي عم تصير بالفترة الأخيرة، حتى المساعدات عم تصير فيها إعاز، يعني إحنا فجأة بنشوف العالم صارت لطيفة بشكل طبيعي. الناس اللي كانوا عم تحترق منازلهم أو القرى اللي هنن فيها أو البساتين عم يرجعوا لقرايبينهم يلي بالضيعة المجاورة أو أي مكان بشكل طبيعي، إنه هلأ لا صار في إعاز إنه في بيوتنا مفتوحة. طب نحنا بسوريا مرينا بكتير مشاكل ما كان عم ينحط حتى على الفيسبوك كم هي الأرقام والمراكز والنقاط الطبية المنتشرة في الساحل لمساعدة أي حدا، ما عم نشوفها يعني، حتى تقريبا ما عم يكون كان في هذيك الجرأة بأنك تحطي أنه أهل المنطقة الفلانية اللي عم تتعرض لأي عنف من أي طرف أنه تعالوا لعنا. أكيد كان هذا الشيء موجود هيك على نطاق ضيق أو صفحات محددة كل حدا على حسب رأيه وجهته، أما هلا في اعازات انه ساعدوا العالم، ساعدوا المتضررين، ساعدوا المهجرين. فكل القصص انه قصدي اللي عم تصير عم يكون فيها دائما هيك دعايات لاشياء اخرى، لدرجه انه انا ما بستغرب قد ما كانت المصيبه كبيره انه ايه ممكن تنعمل لهذا الشيء مو بعيده، نضرب كذا عصفور بالمصيبه اللي عم نعملها. هذا رأيي بالنهاية، رأيي شخصي، بس أنا رغم أنه هو رأيي شخصي بس أنا أشوفه على أرض الواقع. لم يكن ينقص السوريين تلك الحرائق، فالعجز الاقتصادي والأزمات التي ذكرناها، غاز، ماء، كهرباء، خبز، ليست جديدة، لكنها تتفاقم يوماً بعد يوم. في نقطة مهمة إنه في كتير قرى كانت مقطوعة فيهم المي بشكل دوري، يعني بكل المحافظات. يلي ما بيعرف إنه المي عم تنقطع، يعني بمدينة دمشق وغيرها المي تنقطع في ساعات أصلاً لحتى تجي المي. في كمان إنه بعض البيوت لما وصل الحريق لعندها فهن معبين مي لاستخدامهم الشخصي، حاولوا يستخدموه لإطفاء الحريق لحتى ما يوصل لقلب البيت أو أي زرع قريب منهم، فاستخدموهم بس ما كان في مي بشكل كافي لأنه أصلا كانت مقطوعة. النقطة الثانية موضوع الكهرباء، التيار الكهربائي المقطوع في ساعات للتقنين، ولما بتكون مقطوعة الكهرباء فكتير من موتورات المي ما بتكون شغالة لما بتكون مقطوعة الكهرباء، فبالتالي ما بتقدري تسحبي مي. كمان الكهرباء أصلا من قبل يعني الوزارة أو مديرية الكهرباء بكل محافظة هنن كمان كملوا قطع الكهرباء لأنه الحريق صار كتير كبير هون، فممكن الكهرباء إذا ضل تيار كهربائي متواصل ممكن يزيد الحريق. في كمان الوزارات، يعني معظم الوزارات حطت أرقام للطوارئ للمساعدة، أرقام خط ساخن. كمان من وزارة الشؤون الاجتماعية قدمت مساعدات للمتضررين وعملت مراكز وخط طوارئ بين اللاذقية وطرطوس. المراكز هي الناس اللي مباشرة طلعت يعني بتعبها من البيت أو هربت لأنه خافت، ما لحقت تطفي، ما لحقت تعمل شيء، فإنه أملونا بعض الأطعمة ومكان ليعدوا فيه، مكان سكن ومواد طبية، وحاولوا إنه ما يجمعوا ناس كتير ضمن مكان واحد بسبب حالة الكورونا. وبمشفى الحفة كان في تحديدا مرضى مصابين بالكورونا، فتم التعامل معهم لحتى ينقلوهم وما يصير في حالة العدوى. في شغلة تانية من الأخبار كان أخذت عن حرائق حمص، ريف حمص والريف اللاذقية وطرطوس، بس في كمان حرائق صارت بالسويدة، هي قليل عم يكون ذكرها بسبب يعني المناطق الواسعة بالشمال، ولكن بالسويدة كمان صار في حريق، كمان مناطق حراجية وأعشاب يابسة ومساحة كتير واسعة تمت السيطرة عليها. رغم كل الفاقة والعجز والقهر، أفرح وأنا أقدم خبراً يقول إن هناك شباب تطوعوا للقيام بحملات تشجير لتعويض أقل ما يمكن من الحراج التي اختفت. لكن إذا بدنا نحكي عن حجم الأضرار كتير كبيرة، رغم إنه كل الإعلام عم يحكي عن هذا الموضوع بس ما بيقدر حدا يقدر حجم الأضرار. هي يعني طالت كتير أمور من النباتات، يعني في أشجار مثمرة تفاحيات وزيتون وناس يعني بساتينهم أو مزارعهم الخاصة، وفي حراج طبيعي والحراج الصناعي اللي بنحط من قبل الدولة. كله يعني هذا للأسف تمت يعني خسارته. في يعني بعض الناس من أهل القرى يلي كان عم يتم لقاء معهم رغم انه هن متضايقين، فقدام الكاميرا عم يقولوا انه نحن مناح، يمكن خايفين اذا حكوا اي كلمة انه وينكم انتوا، وين، ليش تركتوا هالدنيا كلها تحترق. خافوا انه ما يصير في تعويض لإلهم. وفي منهم يعني هيك مرقوها بشكل كتير بسيط، تصريح بسيط من بين الحكي انه شو صار بمنطقتهم. الدولة هل اعترى انه الدولة رح تعوضنا؟ هلا كتير من المزارعين ساكتين بعد ما صارت المصيبة، عم بيحاولوا يشوفوا انه هل الدولة عن جد رح تعوض. لسه ما في اي تصريح رسمي بهذا الخصوص لحتى تكمل التحقيقات عن سبب الحريق وبعدين احصاء كم الاضرار، فلسه ما عم يحكوا فيهم، وطبعا نحن ما رح ندرى بعدين شو رح يصير. الخبر الاحدث حول تلك الحرائق يقول: قرر رجل الاعمال السوري رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد، تحويل مبلغ من المال لصالح متضرري الحرائق في الساحل السوري بعدما تقدم بطلب بذلك للحارس القضائي المعين من قبل النظام السوري على شركة سيرياتيل، كون الأموال المذكورة هي جزء من أرباح تلك الشركة. وعلى الرغم من أن نظام الأسد كان وضع يده على شركة سيرياتيل للاتصالات الخلوية عبر تعيين حارس قضائي عليها، قرر رامي مخلوف صاحب الشركة السابق تقديم مبلغ 7 مليارات ليرة سورية للمتضررين، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي. حصل ذلك كله بعد أن سعى الأسد في الفترة الأخيرة إلى إبعاد أي دور لابن خاله رامي عن أنصاره، فوضع يده على مؤسسته الخيرية الحاملة اسم البستان، ثم استبدلها بمؤسسة أخرى وبإشراف الأسد مباشرة وتحمل اليوم اسم العرين. كتار من الناس يعني بعرفهم أو إنه بسمع لما كانوا عم يطلعوا هلا على اللاذقية أو على حمص وعلى طريق السفر بين المناطق، كانوا عم يشوفوا أطراف الطريق شيء شغال، يعني هيك في مثل حريق شغال، كل ما يقطعوا مسافة كانوا عم يشوفوا شيء شغال، ما كان حدا عم يسكره، ما بعرف ليش يعني. وهلأ أما بالنسبة للحريق اللي صار هلأ، المنطق الحالي تبع الحكومة إنه هي هلأ عم تدفع للناس أو المدراء الرسميين والمعنيين اللي عم يتواصلوا معهم باللقاءات، إنه عم يقولوا لهم إنه ممكن هذا الشيء يكون حريق مفتعل باعتبار إنه هو صار كلياته بنفس الوقت. لأنه هن ليش صار هلأ مضطرين يحكوا بهذا المنطق؟ لأنه الحريق الأولاني اللي ما صار له زمان كانوا قالوا أنه بسبب موجة حرارة عالية، وفعلا هو كان في موجة حرارة عالية بآخر الشهر الثامن وأول التاسع، كان في يعني حرارة يمكن أكتر من الصيف كلياته هاي السنة، وكان في كمان انطرح موضوع المفاحم هيك رجع انطرح. إيه بس يعني موضوع المفاحم ما له موضوع يعني جديد بسوريا، نحن لما كنا نطلع غابات بالغابات رحل كنا نشوفهم، فإنه هلأ هذا كم الحرائق خلاته بسبب المفاحم، فحسوا إنه يعني ما عاد كتير مقنعة هاي القصة، فإنه تبع بفعل فاعل، بس بفعل فاعل مو إنه هن اللي عم يحرقوها، لا إنه في عالم إنه بده ضرر الدولة، في عالم بده ما تخلي شيء بسوريا، أو انه هي اخطاء فرديه لناس، انه هي بالعاده عاده المزارعين بيحرقوا شيء من الارض عندهم، فانه في سوء استخدام او عدم معرفه كامله بطريقه الحرق اللي بتصير، فما عم يقدروا يسيطروا عليها وعم تنتد، يعني هذا الشيء اللي عم يروح اتجاهه هلا الرأي او اثارته لهذا الرأي. وانت بتقدري تشوفي هذا الشيء من بعض الناس موجودين هنا على الفيسبوك وموجودين بسوريا، أنا من الطريقة اللي بنطرح فيها عندهم الفيس لأي مشكلة هلأ صايرة بعرف تماماً أنه هلأ مسموح يحكي، أو أنه بيدفعوا العالم للتفاعل، يعني ليتفاعلوا باتجاه أنه أي أكيد في فعل فاعل، قس على ذلك يعني مو بس بهي المشكلة. خبر أخير، أفادت تقديرات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة عن تدمير أكثر من 9,000 هكتار من الأراضي الزراعية والغابات والبساتين وأشجار الزيتون. هذه كانت حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، من أعدادي وتقديمي براء صليبي. لا تنسوا أنه يمكنكم متابعة كل حلقاتنا السابقة عبر منصات بودكاست المختلفة وعبر تطبيق ساوند كلاود وأنغامي، وأيضا عبر ترددات راديو الآن في كل من سوريا والعراق واليمن وليبيا. شكرا لكم لحسن الاستماع، إلى اللقاء.